الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة دفع وسوسة الشيطان الأعمال والأقوال الصالحة، يعني يأتي شيطان أحدكم فيقول له هذا العمل الصالح إن فعلته فسيكون رياء ونفاقا، فماذا يصنع في هذا؟ هل يترك العمل الصالح خشية الرياء أو يمضي؟ ذكرني هذا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الطيرة وأنها شرك، ومرة ردت الطيرة عن حاجته فقد وقع في شرك، ويذكرني بقول للفضيل بن عياض رحمه الله في من عمل لغير الله ومن ترك أيضا لغير الله وأن كلاهما شرك. فالآن هو لو ترك العمل هذا سيتركه لمن؟ سيتركه لله فعمل صالح، لكن ماذا يصنع؟ هل المطلوب منه أن يترك العمل الصالح أو أن يصلح النية الفاسدة التي قد تخالف العمل الصالح؟ لو ظفر الشيطان من أحد بمثل هذه الوسوسة لأبطل عليه جميع أعمال الصالحة. وهذا يعني من مكر الشيطان البالغ بالإنسان الذي يسعى في طريق الصلاح. يعني الشيطان يأتي لكل إنسان من بابه، يأتي للصالح من باب الصلاح، يأتي للفاسد من باب الفساد، يأتي لكل شيء من بابه. يعني سيأتي لرجل الصالح لكي ينظر إلى المرأة الأجنبية، والمرأة الأجنبية لكي تنظر إلى الرجل الصالح تقول أنظر لرجل الصالح، نظر لوجه الصالح عبادة. ومثل شاب من الشباب كنا ونحن يعني كنت معيدة في الكلية، فكنت في المكتبة فوقف بجواري شاب من الشباب ينظر إلى مجلة من مجلات تلك الفرق فيها صورة نساء، وينظر على الصورة فقلت له غض بصرك. قال هذا ما في شيء، أنا أنظر على النساء صالحات، يعني النور بيشع من وجه الصالحة. فالشيطان يأتي لكل أحد من بابه، حتى أنه قيل إن رجلا صالحا قيل وجد وهو ينظر على النساء من ثقب باب وهن في عرس، فقيل له أنت الرجل أنت كذا وكذا وتنظر. قال أنا أنظر فلست مثلكم، أنا أنظر إلى نساء الدنيا، إذا كنا بهذا الجمال فكيف تكون نساء الجنة وكيف يكون الحور العين؟ فأذكر أقول سبحان الله، أي صلاح لمثل هذا الرجل؟ لا يبقى على شيطان على آخر حد. هذا يذكرني بكتاب لرجل من الشام يقول محمد الحامد على طريقتهم في التسمي بدون البنبنة كما يسمونها. هذا الرجل كتب كتابا في حكم الغناء في الإسلام، الكتاب على ذي الجملة يعني يمشى، غير أنه جاء في آخر ورقتين من الكتاب وقال الغناء حرام على كل المسلمين حلال للسادة الصوفية، لأنهم لا يقفون عند معانيه من ذكر النساء والعشق، بل هذه المعاني يصرفونها كلها لله عز وجل، حتى قالوا العشق الإلهي، قال العشق ويقال عاشق العلم وعاشق ذا العشق لا يكون إلا في ما بين نكح ومنكوح، لا يقال في الله عز وجل إنما هو الحب وليس العشق، حب الله، أما عشق الله عشق النبي عشق العلم عشق كذا هذا لا يكون أبدا، وليس هو من لغة العرب، وليس هو من ما أقول من الأدب قلة الأدب كما كان في فتوى بعضهم عن سب الله عز وجل، لكن أقول إنه هذا من نوع من الإلحاد في صفات الله عز وجل. نعم في صفات الله عز وجل، فأنت تقول إن الله معشوق أو الله يعشق أو يعشق أو يعشق. المهم نعود إلى ما نحن فيه، فالشيطان يأتي لكل إنسان بحسبه. قد يبلغ من مكر الشيطان الخفي ومكره ضعيف، كما ذكر الله عز وجل أنه قد يدلك يفتح لك باب خير ليصرفك عن عما هو خير منه. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا ولا يعقلها إلا العالمون. سأقول أن هذا ما هو المطلوب الآن، هل هو المطلوب إصلاح العمل ولا إصلاح النية؟ هو الآن يعلم أن هذا العمل عمل صالح، وهذه النية وهذا القول قول صالح، إذن ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات، فعمل صالح ونية فاسدة. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا عمل صالح ونية صالحة. والآخر ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا عمل صالح هاجر ولكن نيته من ذلك دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فنية فاسدة، والله لا يصلح عمل المفسدين. إذا كانت النية فاسدة أفسدت العمل الصالح، وإذا كان العمل صالحا فاسدا والنية صالحة لم تصلح النية العمل، لكن لا بد من تواطؤ واتفاق النية والعمل على الصلاح كي تكون مقبولة عند الله عز وجل. فإذا ما هو المراد؟ هل هو المراد إصلاح العمل أو المراد هو إصلاح النية؟ المراد إصلاح النية ما هو ترك العمل، إنما إصلاح النية. وإصلاح النية في مثل هذا أمر يسير جدا جدا، على أنه عسير جدا عند أناس كثيرين. يعني أنت انظر في مسألة النفاق والرياء، هذا الذي تنافقه ترائيه، لماذا تنافقه؟ لماذا ترائيه؟ لكي يحبك يا مسكين. هذا قلبه الذي تنافقه ترائيه، هذا قلبه ليس بيده، إيه والله ليس بيده. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. تريد منه أن يحبوك مالا يعطيك مالا، أو يبلغك منزلة، أو ينصبك منصبا، هذا ليس بيده. فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، هذا أصل اعتقاد من اعتقادات أهل السنة. فنعم، يعني إذا كان هذا الذي تريده أنت، هؤلاء الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا الذي أنت تريده هو لا يستطيع، لا يملك لنفسه شيئا، حتى قلبه هو لا يملكه، حتى هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن يملك لغيره. فلأي شيء ترائي؟ هو لا يملك شيئا. بالله عليك، هل سترائي إنسانا يعني فيه من كل أقطع، أجزم، أبرص، مقطوع اليدين والرجلين، أعمى، أصم، أبكم، هل تريد أن تنافق مثل هذا؟ فالخلق كلهم الأمر كله بيد الله عز وجل. إياك أن تحسب أن هناك شيء، أن هناك شيئا يكون بغير أمر الله عز وجل وبغير قدره، بل الأمر كله لله عز وجل. إذن فما عادت هناك فائدة للنفاق ولا للرياء عند من يفهم وعند من يقدر، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطوية بيمينه. طيب، هذا أمر، الأمر الأول مكر الشيطان، الأمر الثاني أن المراد إصلاح النية، الأمر الثالث أن النفاق لا فائدة منه لا في الدنيا ولا في الآخرة، والأمر الرابع ماذا في الشرع عند مثل هذه المسألة؟ ما هو الدواء في الشرع لمثل هذه المسألة؟ لابد أن يكون لها دواء، لأن العدو قديم وحيله مع البشر كما هي، فيأتي بحيلة جديدة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع لنا من شيء يقربنا إلى الله عز وجل إلا وقد دلنا عليه، ولا من شيء يبعدنا عنه إلا وقد نهانا عنه. فماذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه النازلة؟ فيها أن الله عز وجل أمرنا إن ينزغن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءه عثمان بن أبي العاص وقال له يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي مما يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم إذا وجدت ذلك فتعوذ بالله ثلاثا واطفل عن يسارك ثلاثا. كذلك في المنام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثا: رؤيا من الله، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا تحذين من الشيطان. فإذا وجد أحدكم الرؤيا يقرها فليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وليدخل عن يساره ثلاثا. إذن تعوذ بالله حينما تجد هذا الخاطر، تعوذ بالله ثلاثا وادخل عن يسارك ثلاثا، وما زال هذا الخاطر معك زد تعوذا وزد تفلا عليه حتى يخسأ. فهو وسواس ولكنه خناس لا تنسى. لكن متى يخلص؟ عند ثلاث مرات، عند ست، عند تسع. تكرار يكون على حسبها، إذا ذكرت الثلاث تصير تضاعفها بالست بالتسع وهكذا. ما هو بالست يعني الست فلانة، لا، الست هذه كلمة محرفة على السيدة، وأصلا لا ينبغي أن تقال لا ست ولا سيدة، والله المستعان. وانظر إلى هذه الآية وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حتى كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول كنت أرى رؤيا تمرضني، فسألت أبو قتادة فقال كنت أرى رؤيا تمرضني، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ثلاثا يسأل عن يساره ثلاثا. فكان ما يرى رؤيا بعد ذلك إلا تضره شيء، ما يسمى بالكوابيس أو الجواثيم. فالحل الثالث ورد في كلام بعض السلف الصالح. الحارث بن قيس أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحارث رحمه الله جاءه رجل وقال له إن الشيطان يأتيني في صلاة الليل فيقول إنك ترائي، أنت ترائي بصلاتك للليل، ولما تطيل في صلاة الليل أنت ترائي وكذا. فقال له الحارث زدها طولا، غيظ يعني قل موتوا بغيظكم، لكن أنت لو أطعته أطعته، وخسرت. فهذه حرب بيننا وبينه، ولا نقول فيها إلا أن نتعوذ بالله منه، فإن الله عز وجل هو الذي يعيد وحده منه جل وعلا، وكذلك في كل الأعمال والأقوال الصالحة، وتكون النية خالصة لله عز وجل. فكما أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه الشهادة كما قلت مرارا لا بد أن تكون هذه الشهادة، لا يقبل لك دين إلا بهذه الشهادة، فكذلك لا يقبل لك عمل أي عمل كان إلا بهذه الشهادة. في كل عمل لابد أن تشهد الشهادتين. كيف؟ من أين لك هذا الكلام؟ من أين لي؟ هذه كأنها ألف وباء. كيف؟ فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يكون العمل صالحا حتى يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقا لشهادة أن محمد رسول الله، مقتديا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وشهادة لا إله إلا الله في كل عمل، ألا تشرك به شيئا في نية ولا في رغبة ولا في رهبة ولا في حاجة، أمرك كله أمرك كله لله عز وجل. فإن الله كما قال في حديثه الإلهي ولا أقول القدسي، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يبتغي فيه معي غيري تركته وشركه. عمل لا بد أن يكون خالصا صوابا، خالصا لوجه الله عز وجل، ليس مع غير الله فيه شيء، إنما ترضي الله ثم ترضي فلان، ثم هذه لابد منها، يعني تحج ونيتك الأصل في الحج ثم تتاجر، لكن لو ان يعرف صدق النية هذا من ماذا؟ يعني اذا اردت ان اذا كانت تجارتك التي ستخرج بها تتاجر بها في الحج لم تجد لها مساغا في الحج، لا خلاص اذا لن احج، اذا لم تكن نيتك الحج، كانت نيتك التجارة ولبس عليك الشيطان انك ستحج والتجارة مع الحج. مثلا انت تقوم الليل و تقوم الليل لإرضاء الله عز وجل، ثم لإرضاء والدك، لإرضاء أبيك، لإرضاء فلان من الناس، ثم لإرضاء فلان من الناس. طيب يصل هذا ماذا؟ يصل هذا إنك إذا لو وجدت غفلة من أبيك أو غفلة من زوجك فكسلت عن الصلاة، إذن لم تكن النية لله عز وجل. على أن يعني الأصل لابد أن يكون هو الله، نية هو الإخلاص لله عز وجل، ثم إن الله عز وجل جعل سعة في النيات بعد الإخلاص له، فتكون نيتك لله عز وجل كما قلت في مسألة مفردة في أمر جل النيات والله المستعان.